بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الإيمان بالقضاء والقدر حكمه ومنزلته، حكمه ومنزلته ركن من أركان الإيمان، وحكمه واجب يجب الإيمان به، ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر كافر. والدليل الدليل نعم ها قال أن نعم فقال براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، وقال أحرقه الله بالنار. أخذنا باب كامل في كتاب التوحيد. طيب، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر نعم أربعة، وهي: العلم. ما معنى العلم؟ أنه لابد أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ولا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى وقع كيف يقع. الثاني الكتاب، أنه كتب الله سبحانه وتعالى وأمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء لن تقوم الساعة، إذن لا يتغير شيء مما كتب الله سبحانه وتعالى، صح؟ نعم. طيب، الثالث المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب، وقال للعبد، هل للعبد مشيئة وإرادة؟ نعم لهم مشيئة وإرادة. ما هو الدليل؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكن هذه المشيئة الإرادة لا يمكن تكون نافذة إلا بما شاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب، بعده الخلق، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون الله خالق كل شيء. هل يلزم يا شيخ، هل يلزم أنه هذا يعني يلزم الإيمان بها كلها؟ صح. هل يلزم الترتيب فيها أم لا؟ أن أوردوا على هذا الترتيب، لكن لابد أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، وأن الله كتب مقادير كل شيء لن تقوم الساعة، وقبل قيام الساعة وبعد قيام الساعة، وقبل أن يخلق القلم هذا لا يعلمه إلا الله. والمشيئة هذه لا يمكن أن يقع شيء في ملك الله إلا بقضاء الله سبحانه وتعالى، قدر ومشيئة نافذة، صح. والعباد مخلوقون وأعمالهم تابعة لهم فهي مخلوقة. طيب، يبقى معنا قضاء ينقسم القضاء إلى قسمين: قضاء شرعي وقضاء كوني. ما هي الفائدة والثمرة من تقسيم القضاء إلى شرعي وكوني؟ إيش الفائدة؟ لو واحد قال لك إيش الفائدة أنكم تقسموا القضاء إلى شرعي وكوني، والإرادة إلى شرعية وكونية، والحكم إلى شرعي وكوني، والمشيئة قلنا هي القدر، صحيح؟ نعم. طيب، ما هي الفائدة؟ أي نعم، لأن حتى لا يأتينا إنسان ويقول هناك تعارض بين قول الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وبين قوله سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم مثلا، يعني بعض الآيات يظن أنه بينها تعارض، يقول هل أن الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الشرك والمعاصي والبدع وغيرها؟ نعم. هل يحبها الله؟ لا يحب. كيف لا يحبها وتقع؟ المحبوب قلنا ينقسم إلى قسمين: محبوب لذاته ومحبوب لغيره. ومثل العلماء بأمثلة، مثاله يقول أن الرجل يأتي بابنه إلى الطبيب، يقول هذا الطبيب أقطع، يقول أقطع، يقول أكوي بالنار يقول اصنع ما تريد، الذي تراه في مصلحة اصنع بهذا الولد، صح؟ خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وقدر الله سبحانه وتعالى وقوع الشرك والمعاصي والبدع لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، منها قول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الحكمة والغاية. قال: لو لم يكن في الأرض شرك وبدع وفتن لم يتبين الحكمة من خلق الجنة والنار ومن التكليف وإرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كان الناس كلهم على أكمل الإيمان، صحيح؟ نعم. وبهذا قال يتبين الحكمة من خلق الجنة والنار وتكليف العباد. نعم. ومهم جدا أن نعلم أن في هذا الباب أن الناس انقسموا في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: قسم آمنوا بالقضاء والقدر، صحيح، ولم يؤمنوا بالشرع. قسم آمنوا بالقضاء والقدر ولم يؤمنوا بالشرع، من هم؟ كفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا حققوا الإيمان بالقضاء والقدر، ليس ذاك التحقيق المهم، لكن آمنوا بالقضاء والقدر، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، إذن آمنوا بالقضاء والقدر لكن لم يؤمنوا بالشرع. وهناك أناس آمنوا بالشرع ولم يؤمنوا بالقدر، من هم؟ قدرية مجوس هذه الأمة، صح؟ نعم. وقل أن العبد يخلق أفعاله. طيب، وعندنا أهل السنة والجماعة جمعوا بين الشرع والقدر، وهؤلاء هم أسعد الناس بالدليل، والدليل نقرأ كل يوم: إياك نعبد إياك نستعين فاعبده وتوكل عليه. وعندما استشكل الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. العبد يقول أنه في أمور الدنيا دائما يقدر أنه في أعلى المراتب. مثاله: هذا الشيخ تقدم في وظيفتين، الوظيفة الأولى يأخذ فيها مرتب 10,000 وبدل سكن 30,000 وكذا وكذا من المميزات، الوظيفة الثانية قدم فيها الراتب 1,000 ريال وليس هناك لا بدل سكن ولا أي مميزات، فهو يقدر نفسه أنه في الوظيفة الأولى للثانية. إذا خطب امرأة يقدر أن هذه المرأة من أجمل خلق الله، صح؟ وهو هذا دائما يقدر ويسعى لنفسه أن يكون في أعلى المراتب في الدنيا، صحيح؟ فلا بد أن يكون هذا من باب أولى في أمور الآخر، أن تحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، تقول أن الله سبحانه وتعالى اختارني أن أكون من أهل الجنة ولا بد أسعى لها سعيها وأنا مؤمن، صح؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إذن طاعات الأسباب، والله لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يضيع عليه هذا العمل. وقال: من ظن غير ذلك، يقول ابن القيم، فقد ظن بالله ظن السوء، لأنه لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يضيع على العبد ما أفنى في طاعته وطاعة الأنبياء والرسل، أنه يضيع عليه هذا كله بكبيرة أو بمعصية، أو أن لله كما يقول بعض المتصوفة يقول لله تعذيب الطائع وإثابة العاصي. يقول: لا تستغرب إذا دخلت الجنة وجدت أمامك إبليس وفرعون وغيرهم، هذا ما يمكن يقال في حق الله سبحانه وتعالى، لا يمكن. وهذا أمر يعني أجمعت عليه الأمة أنه لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يعذب الأنبياء والرسل والصحابة ومن أفنوا حياتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء لم يعرفوا الله سبحانه وتعالى ولا موجب أسمائه وصفاته وحمده وحكمته ورحمته. طيب، إذن العبد يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى كتبه من أهل الجنة، ولكن هذا ليست كلمة تقال، لابد أن نصدقها العمل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ثم تقدم معنا أن خديجة رضي الله عنها قبل أن تؤمن عندما فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في الغار فقال إني خشيت على نفسي، قال لخديجة، قالت أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. لم تعرف إيمان يومئذ ولم تدرس ولا غيره، لكن عرفت أنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يضيعه. فإذا لابد من حسن الظن ولابد من العمل. خلاف هذا سوء الظن، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى قال فسنيسره للعسرى. إذن هذا الطريق أن الله سبحانه وتعالى قام الحج على العباد، وهذا لا يعارض ما سبق في علم الله أن الله سبحانه وتعالى قال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار قبضة قبضة. بعض الناس يعني يمثل الخالق الكامل بالمخلوق الناقص، يظن أن هذه القبضة بلا علم كما تكون قبضة الخلق. لا، الله سبحانه وتعالى قبض هذه القبضة، وهذا سبق في علم الله من هؤلاء. صحيح؟ نعم. إذن لابد الجمع بين الشرع والقدر، ولابد من إحسان الظن والعمل، وهؤلاء أسعد الناس بالقضاء والقدر. نعم. وذكر شيخ الإسلام أمور، منها أن الله سبحانه وتعالى سمى العبد مؤمن وكافر وبر وفاجر ومصلي وصائم، ويحب المتقين ويحب المحسنين ولا يرضى عن قوم الكافرين. هذا دليل أن لهم عمل ولهم قدرة واختيار، وهذا لا يعارض أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد وخلق أفعال العباد، فلا تعارض بين هذا وهذا. إذن خلق الله الخلق وكلفهم بالأعمال. ويقال أيضا يعني أحيانا المدرس للمادة في المدارس النظامية يعرف أنه مثلا فلان يعني على ما يعني يعرف من مشاركة الطلاب وكذا يعرف أن فلان باسط في المادة وفلان ناجح في المادة، صح؟ وهذا بشر ليس عنده يعني شيء من علم الغيب، لا قليل ولا كثير، لكن هو ينظر إلى ما يحصل الطلاب. فالله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، قال الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو أعلم بما هم عاملون، وهذا لا يعارض هذا، وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، الجمع بين الشرع والقدر. نعم. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. نعم. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم بما الخلق عاملون بعلمه القديم. إذن لا يخفى عليه شيء، حتى أفعال الله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى يعلمها من باب أولى. نعم. الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. نعم. ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن لا يتغير شيء فيما كتب في اللوح المحفوظ. ولو جاءنا إنسان ببعض الشبه وكذا وقال مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه، قال كيف تجمع بين هذا وبين أنه لا يغير شيء مما كتب في اللوح المحفوظ؟ نقول لا إشكال بإذن الله ولا تعارض. الله سبحانه وتعالى علم قبل أن يخلق هذا العبد أن هذا العبد قدر الله سبحانه وتعالى أن يصل رحمه، وهذه صلة الرحم فيها زيادة في العمر، لكن لا يمكن أن يزاد أو يغير شيء فيما عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عامله وكتب الأرزاق والآجال والأعمال وغيرها. نعم. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم، وهذا تقدم معنا في ثمرة الإيمان بالقضاء القدر، أنه لا يتم الإيمان إلا به، ركن من أركان الإيمان وواجب من واجبات الدين، والثاني من تمام توحيد الربوبية، والثالث أن لا يحزن الإنسان على ما فات، وأن يعلم أن كل ما أصابه هو بقضاء الله وقدره. وقال أن لا يفرح بعمله، لأن كل ما به من خير فهو من الله سبحانه وتعالى. نعم، والطمأنينة. نعم، جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني لا يمكن أن يغير شيء مما كتب الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. نعم، كما قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. نعم، وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ونحو ذلك. نعم، وقلنا لابد أن العبد يحسن الظن في الله ويقول: أنه كتبني الله سبحانه وتعالى أن أكون من أهل السعادة. وإذا كان هو يعني يقدر هذا في أمور الدنيا، إذن لابد أن يكون هذا من باب أولى في أمور الآخرة، ويحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فليظن عبدي بي ما شاء. ولا يمكن، قلنا، من ظن غير هذا فقد ظن بالله ظن السوء، وذلك ظن الذين كفروا، فويل الذين كفروا من النار. نعم، فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. يقول أنه بعض الناس يعني إذا درسنا مثل هذا الكلام عن القدرية وعن المعتزلة وعن الخوارج وعن بعض الفرق، يعني لا يتصور وقوع مثل هذه الأشياء في هذه الأيام. بعض الناس يظن هذا ولا يدري المسكين أن في هذه الأيام من هو أخطر من المعتزلة والخوارج والقدرية وغيرهم. لأن حذيفة رضي الله عنه قال: المنافقون الذين في زمننا أشد نفاقا من الذين كانوا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكيف ذاك؟ قال: أولئك، أي الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أخفوا نفاقهم وهؤلاء أظهروه. الآن يعني يحارب الدين ويؤول النصوص ويقدم العقل على النقل. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: لا يوجد في هذا العصر من يقول أنه معتزل، لكن هو في الحقيقة جاء بأشياء لم يأتي بها المعتزلة. نعم، أمور تجدها مخالفة للشرع، يحارب الشرع باسم الشرع، ينكر الصلاة سواء كانت صلاة جماعة وغيرها، ينكر الحجاب، ينكر الأمور، يتعدى على حق حقوق الله سبحانه وتعالى في الأسماء والصفات وفي غيرها، ويعني يتكلم على الأحاديث التي وردت في الكتاب والسنة. فبعض الناس يظن أنه هذا غير موجود في هذا العصر، بل اليوم الفرق أكثر ظهورا مما كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا، فقط اختلافا، لا، قال كثيرا عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن تعلم كما قال شيخ الإسلام، يعني الآن أنت في خطر. لماذا؟ لأن بعد العهد عن النبوة، وهذا تقدم معنا في قصة قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فطال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله. إذن لابد أن تعرف أنك في خطر الآن، لأنك بعيد عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن تعرف كثرة الفتن وكثرة الشبهات وأن تحذر منها. وهذا الذي يعني حث الطلاب اليوم على تعلم العلم الشرعي. ثم يعني الله سبحانه وتعالى قضى أن الذي يشتغل بأمور الدنيا هو خاسر حتى وإن كان من أغنى الناس، والذي يشتغل بأمور الآخرة هو الرابح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وغير هؤلاء هم في الخسارة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تعالى. لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملكه ما لا يريد، لأنه سبحانه وتعالى هو الملك والرب والمتصرف سبحانه وتعالى. نعم. وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. نعم. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. وهذا تقدم معنا الرد على القدرية، لأنهم يقولون أن العبد هو الذي يخلق أفعاله. نعم. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. نعم. لماذا قال المصنف هذا الكلام؟ نعم. أي نعم، الجمع بين الشرع والقدر، وهذا فيه أن للعبد عمل ويجازيهم الله سبحانه وتعالى على أعماله، ولو كان ليس للعباد أعمال كان مجازاتهم على أعمالهم، كان هو مجازات على ما فعل الله سبحانه وتعالى بهم. نعم. وليس هناك ثمرة، وأن لهم قدرة واختيار، والله خالقهم وخالق أعمالهم. ورد عن الجبرية. نعم. ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين. لا يحب الكافرين وقدر وقوع الكفر، ولا يحب الفسق وقدر وقوع الفسق. صحيح. نعم. من حيث أنه قدرها الله سبحانه وتعالى لحكمة وامتحان واختبار، وقامت عليهم الحجة. نعم. ولا يأمر بالفحشاء، ولا يأمر بالفحشاء، ومنه قول الله سبحانه وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. نعم. هذا رد على هؤلاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء، ينهى عن الفحشاء، وقد يقع الفحش بالقضاء الكوني لا الشرعي. نعم. ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. نعم. مع أنه قدر وقوع الكفر والفساد في الأرض لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم. والعباد فاعلون حقيقة، فاعلون حقيقة لا مجاز، وأن لهم قدرة واختيار وعمل، وإذا كلفهم الله سبحانه وتعالى بأقل مما يطيقوا، وعندما كلفهم كان هذا العمل محل للجزاء والحساب، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، إذن وصفهم بالإحسان. صحيح. نعم. والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. سمى عبد، وأنه يعني يعبد الله سبحانه وتعالى أو قد يفر من عبادة الله، فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. وسمى مصلي وصائم وبر وفاجر ومؤمن وكافر. نعم. هذا دليل أنه له عمل وقدرة واختيار. نعم. وللعباد قدرة على أعمالهم وإرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، بل هم في هذا الباب شر من المجوس. وهذا تقدم معنا أنه يعني كل ما يطول العهد بين النبوة كل ما تكثر الفتن والبدع، ولابد أن تتعهد هذا الأمر. وأنهم قالوا أن شر في هذا الباب لأنهم جعلوا كل مخلوق خالق مع الله سبحانه وتعالى. نعم. الرد على المجوس يقول الرد بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. الكتاب والسنة والإجماع هذا أمر واضح في الرد على المجوس في ادعاء خالقين. العقل قال يستحيل العقل أن يتصور هذا الانتظام البديع في الكون أن يكون للكون أكثر من خالق، لأن الواقع لا يمكن أن يصدق إلا وجود خالق واحد. لأن الواقع يقول في ملوك الدنيا أنه إذا كان هناك ملك وملك آخر يريد كل واحد أن يزيد من مملكته أو أن يمتنع أحدهما عن الآخر، فامتنع أحدهما عن الآخر دليل على العجز. طلوع الشمس وغروب المجرات البحار والأنهار والشياء. ثم قال أيضا المجوس في نفسهم يدعوا أن النور هو الأصل وأن الظلمة محدثة. هذا دليل أن الظلام مخلوق. وهذا سوف يأتي معنا في التدمرية أن شيخ الإسلام يقول يعني ما يوجد أحد إلا أقر بتوحيد الربوبية، ومن أنكر هذا التوحيد إما أنكر على وجه المكابرة كما حدث من فرعون أو على وجه التشريك، وهم تناقضوا في أصل المذهب مثل الثانوية والفرقة من فرق المجوس. إذن في نفسهم أيضا تناقضوا وقالوا أن الظلام محدث، إذن مخلوق، إذن للعالم خالق واحد. ثم هم أيضا يقولوا أن النور يخلق الخير والظلام يخلق الشر، فالذي يخلق الخير أعلى من الذي يخلق الشر. إذا معنى هذا أن العالي هو الرب، إذا ما يمكن أن يكون للخلق إلا خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. نعم. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. نعم. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، وهؤلاء هم الجبرية. نعم. ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. يقول أن الله سبحانه وتعالى عندما قدر العباد هذه لم تكن لحكمة ولا لمصلحة، تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل. قول تقدم معنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، وأن هذا هو الإيمان عند أهل السنة يتضمن خمس أشياء، إذا اختل واحد من هذه الخمسة ليس بإيمان عند أهل السنة. قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، إذا كان يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه فهو منافق، يعتقد بقلبه ولا يقول بلسانه مثل أبو طالب يعتقد بقلبه ولم يقل بلسانه، مؤمن كافر بل شهد الله سبحانه وتعالى على كفره. الثالث عمل، لابد من عمل، عهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر، يزيد أيكم زادته هذه إيمانا، وإذا أزيد لابد ينقص. وجاء نقصان الدين مصرحا به في السنة في قوله عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأركانه ستة وتقدم معنا. نعم. ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. نعم. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح، والحياء هذا عمل القلب. نعم. وهذا الدليل الأدلة على ما ذكرنا في التعريف الشرعي للإيمان. نعم. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تقدم معنا أن أسباب زيادة الإيمان: الأول دراسة الأسماء والصفات ودراسة التوحيد، الثاني التفكر في مخلوقات الله، الثالث كثرة الطاعات مع الدوام عليها، والرابع ترك المعاصي. وأسباب نقص الإيمان: ترك دراسة التوحيد والأسماء والصفات، وترك التفكر في مخلوقات الله، وترك فعل الطاعات، والرابع نسأل الله السلامة والعافية فعل المعاصي. نعم. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. يقول مع هذا أنهم لا يكفرون أهل المعاصي وأهل الكبائر بمطلق الكبيرة حتى ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، لا نصف بالإيمان الكامل كما تصف المرجئة، ولا نخرج من الدين ونجعله كافر كفر أكبر مخرج من الملة كما تقول الخوارج، ولا نقول أنه مخلد في النار خلود أبدي كما تقول الخوارج والمعتزلة، بل نقول هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. نعم. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما تفعله الخوارج. نعم. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية. بل الأخوة الإيمانية ثابتة. الأخوة الإيمانية أولا، هل أصحاب الكبائر، هل صاحب الكبيرة يحب أم يبغض؟ قال لا يحب ولا يبغض. هل هو في منزلة بين منزلتين؟ قال لا، ليس عند أهل السنة والجماعة مثل هذا شيء، أنه منزلة بين منزلتين، يحب ما فيه من إيمان ويبغض ما فيه من معصية. هل يجالس وهو يرتكب المعاصي والكبائر؟ لا، لأن هذه مجالسة هؤلاء نوع من الإقرار، مفهوم؟ طيب، إذن يحب ما فيه من إيمان ويبغض ما فيه من معصية. نعم. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء. وقال وإن هذا المصنف رحمه الله يسوق هذه الأدلة ردا على الخوارج. من شبه الخوارج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح أن قتل المسلم كفر. نقول الرد على هذا: أولا، أن كل ما أطلق الشرع عليه أنه شرك وكفر ولم يعرف بألف الأصل أنه غير مخرج من الملة فهو كفر دون كفر. الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله سبحانه وتعالى قال: فمن عفي له من أخيه، فسماه أخا له في الله مع أنه هو قاتل له، صحيح؟ نعم. هذا ما لم يعتقد حل دم المسلم، إذا اعتقد كفر وإن لم يقتل كما تقدم معنا. إذن هذه الشبهة الأولى، والرد عليها بالآية، والرد بالآية يكفي. نعم. وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أو المسألة الأولى احتجوا بقول الله سبحانه وتعالى، يعني الخوارج، قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم. والثانية في قتال المسلم مع المسلم، أو جماعة من المسلمين مع جماعة من المسلمين، والله سبحانه وتعالى قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسمى الفئة الباغية، الفئة الباغية هي التي تخرج على السلطان بحجة بشبهة، تخرج على السلطان بشبهة يكون لهم قوة وغلبة، فالواجب على السلطان أن يرسل لهم من يناظرهم، فإن رجعوا تركهم، وإن أبوا استعان بالله وقاتلهم على ما ورد في الكتاب والسنة. نعم، على ما ورد في الكتاب والسنة، يعني قال: لا يسبي ذراريهم ولا يستبيح أموالهم، قال: ولا يجهز على الجرحى أو يتبع الفار منهم، إذا فر أحد منهم يتركهم. نعم. إذن الفئة الباقية هي طائفة لهم غلبة وعندهم شبه يخرج بها على جماعة المسلمين وعلى السلطان، فالواجب على السلطان أولا أن يبعث لهم من يناظرهم ويردهم إلى الحق، فإن أبوا استعان بالله وقاتلهم. نعم. وهي مؤمنة على ما ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن هل إيمانها كامل؟ لا. نعم. بعد. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. نعم، هذا هو الشاهد، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم. ولا يسلبون الفاسق المني. يبقى أيضا يعني من الشبه عند الخوارج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وسوف يذكر الحديث. قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كافر. هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ هذا هو رأي الخوارج. نعم، صحيح عند الخوارج، لكن كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بأمور، منها وإن زنى وإن سرق، الثاني إقامة الحد. حد ماذا؟ حد الزنا على الزاني، هذا دليل أنه يطهر هذا الذنب، ولو كان هو كافر مرتد كان أقيم عليه حكم المرتد، ودفاع النبي صلى الله عليه وسلم عن الغامدية وعن ماعز رضي الله عنهما، هذا دليل على الإيمان. مفهوم؟ نعم. وهذا سوف تأتي معنا إن شاء الله من كلام مصنف. نعم. ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكل. الفاسق الذي خرج ومنه الفويسقة، لأن قال يعني تخرج، قال الفاسق الملي يعني من كان على ملة الإسلام، فكل من استقبل القبلة وكان على ملة الإسلام فهذا لا نسلب الإيمان بالكلية ولا نصف بالإيمان الكامل، فهو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. نعم. ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية. الإيمان بالكلية نقول ليس بمؤمن يعني، لكن نقول مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة أو مؤمن ناقص الإيمان، ولا نصف بالإيمان الكامل. نعم. ولا يخلدونه في النار. لا يخلدون في النار كما تقوله المعتزلة والخوارج، لأن اتفق المعتزلة والخوارج أن صاحب الكبيرة خالد مخلد خلود أبدي في النار، نحن ما نخلد في النار ونقول هو تحت المشيئة. نعم. ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. المعتزلة والخوارج. نعم. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني المطلق للكامل، مثل قول الله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، أي مسلمة، يعني نصفه بالإسلام. نعم. في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، أي مسلمة. نعم. وقلنا قد يأتي الإيمان ورد به الإسلام، وقد يأتي الإيمان ورد به ما هو أعلى من الإسلام، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا شيء أعلى من الإسلام. قالت الأعراب آمنا، إذن هذا شيء فوق الإسلام. صحيح. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. مفهوم؟ نعم. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله يعني تعالى، الإيمان هنا الكامل الذي هو أعلى من الإسلام، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نعم. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذن علق الإيمان في هذه الآية على 5 أوصاف: الذين إذا ذكر الله وجلت أي خافت قلوبهم. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: إذا كان القرآن يتلى عليك ولا يؤثر فيك ولا تخاف، فاعلم أنك على خطر أن تكون من الذين قال عليه الصلاة والسلام فيهم: يقرؤون القرآن ولا جاءوا استراقيهم. وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، وهذا دليل الإيمان يزيد وينقص. وهذا الواجب أن إذا تليت آيات الله سبحانه وتعالى أن نخاف وأن نقف عند حدود الله، وغير هذا يكون استهزاء. والأب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وعلى ربهم يتوكلون تقديما من حق التأخير يدل على الحصر لا على غيره. الذين يقيمون الصلاة وإقامة الصلاة أشمل الفريضة والنافلة، ومما رزقناهم ينفقون، يعني من بعض ما رزقناهم ينفقون. 5 أوصاف تدل على أن الإيمان هنا أعلى من الإسلام. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قلنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي كامل الإيمان. لماذا يعني حملنا هذا الحديث على هذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد، وإقامة الحد ما يكون إلا على المسلم، لأن بإقامة الحد يكون كفارة للذنب بإذن الله. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن الغامدية وماعز وترضى عنهما، صحيح؟ طيب. والثالث حديث أبي ذر وغيره من الأحاديث، وهذا فيها الرد على الخوارج والمعتزلة. نعم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي كامل الإيمان. وقال حين يزني يعني وقت الزنا، يعني نقص الإيمان، لأنه لو كان عنده إيمان كامل كان منعه من الزنا. وهذا دليل أيضا حين يزني أن له عمل وقدرة واختيار. نعم. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن أي كامل الإيمان، لأن إقامة الحد على السارق دليل على الإيمان. نعم. لأنه لو كان كافر كان أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم حكم المرتد، والمرتد ليس حد وإنما هو حكم، لأن السارق الآن إذا رفع للسلطان وتاب نقيم عليه الحد ونتركه، نقيم عليه الحد، صح؟ وكذلك الزاني وغيره. طيب المرتد الآن إذا رفع أمره للسلطان وقال تبت وأنبت إلى الله سبحانه وتعالى، نتركه أو نقتله؟ نتركه، هذا دليل أنه حكم وليس بحد. نعم. طيب قال: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نعم، لأنه إقامة الحد على شارب الخمر، لأنه لو كان عنده إيمان كامل كان منعه من شرب الخمر. نعم. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يقال أنه يعني بعض الناس يعني يختلس بعض الأموال الطائلة يعني ويرفع الناس إليه، يعني يقول فلان يعني اختلس أموال طائلة وكذا، فتجد يعني يرتفع عند الناس بهذه الأمور، وهذا دليل على انقلاب الأحوال وسمونها بغير اسمها. والأصل أن يذم ويعاب على هذا الأمر، والأصل أننا في هذه الأمور أن نرجع إلى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال عليه الصلاة والسلام: قال يسمونها بغير اسمها. وهذا هو، نسأل الله السلام العافية، هو الواقع اليوم. نعم. ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان. هذا هو يريد أن يبين لك ما هو معتقد أهل السنة والجماعة. قال هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، لا نقول مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولا نقول أنه كافر كفر أكبر مخلد خلود أبدي في النار كما تقول الخوارج، وكما تقول المعتزلة أنه في المنزلة بين منزلتين في الدنيا، وافق الخوارج في الآخرة أنهم قالوا أنه مخلد خلود أبدي في النار. نعم. أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم، سواء قلت هذا أو هذا، هذا كله معتقد للسنة والجماعة. نعم. فلا يعطى الاسم المطلق نعم يعني الكامل الإيمان الكامل. نعم. فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. نعم. ولا يعني لا نصفه بالإسلام. نعم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نكمل ولا نقف؟ طيب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أصول أهل السنة والجماعة قال سلامة القلوب والألسن وسلامة أيضا يقول الجوارح، لكن يقول هذا الأمر يعني وإن كان يعني قد يقع من بعض الناس أن يأتي وينبش قبور الصحابة وكذا، لكن هم في الحقيقة لا يلحقهم شيء. قال أن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله وفي الصحابة. طعن في الله لأن الله سبحانه وتعالى اختار هؤلاء أن يكونوا أصحاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يختار الله سبحانه وتعالى لصحبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام إلا خيرة القوم. تقول فلان من طلاب الشيخ بن باز رحمه الله، كيف تظن هذا الرجل إلا أنه من خيرة القوم في هذه الأيام؟ صحيح؟ نعم. فكيف بأناس اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم؟ قال الشعبي رحمه الله لو سألت اليهود من خير أصحابكم لقالوا أصحاب موسى، لأنه ما استطاعوا أن يذكروا أحد أن يكون أفضل إلا من رافقه موسى عليه الصلاة والسلام. ولو سألت النصارى من خير أصحابكم لقالوا أصحاب عيسى أي الحواريين. قال ولو سألت الروافض قاتلهم الله من شر أصحابكم لقالوا أصحاب محمد. بل أن بعض العلماء قلنا أنه يقول هؤلاء الروافض شر من اليهود والنصارى، أتوا بأشياء لم يأتي بها اليهود ولا النصارى. طيب هذا أولا طعن في الله لأن الله اختارهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن اختار لصحبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيرة القوم. طعن في رسول الله لأن المرء على دين خليله ورضي بهم أن يكونوا صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. الثالث أن طعن في دين الله لأنهم نقلوا لنا الدين، ولو طعننا في هؤلاء معنى هذا أنه نقل لنا الدين من أناس ليسوا بثقات بل هم فيهم وفيهم كما يذكر هؤلاء، وهذا طعن في دين الله. الرابع قال طعن في الصحابة، وهذا أمر يعني واضح. نعم. بل أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول الواجب أننا نقرأ في سيرة وما جاء عن الصحابة نذكر نقرأ في الكتب التي ذكرت محاسن هؤلاء، ويحرم ولا يجوز مطالعة الكتب التي ذكرت ما شجر بينهم وفي الأمور التي فيها انتقاد على هؤلاء، وسوف يأتي الدفاع من شيخ الإسلام وغيره. لكن يقول يحرم هذا إلا عند الضرورة. ما هي الضرورة؟ قال الضرورة مثاله يأتي إنسان مثلا بشبهة أو كذا وتريد الرد على هذه الشبهة، فترجع وتحقق هذه المسألة وتعرف أنه مثلا هذا إما كذب هذه القصة أو زيد أو نقص أو غير عن وجهه أو كذا، فهذه هي الضرورة وغيرها لا. مرة سألني رجل وقال إلى متى؟ إلى متى يعني نغض أبصارنا ولا نقرأ في يعني هذه الكتب حتى وإن كان يعني ابن كثير يعني في البداية والنهاية وغيره وكذا، إلى متى يقول نحن يعني لا نقرأ في هذه الكتب؟ قلت إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، تلقى الله وأنت مؤمن وتطيع الله سبحانه وتعالى في قوله والذين جاءوا من بعدهم وتطيع النبي صلى الله عليه وسلم وتسير على ما كان عليه إجماع الأمة، من ذكر محاسن الصحابة والسكون عما شجر بينهم إلى أن تلقى الله، تلقى الله وأنت مؤمن أحسن، أو تلقى الله وأنت فيك شيء من النفاق، وأنت اختار لنفسك. نعم. قال والذي قال طاعة الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحاب. نعم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن هذا سوف يشرح شيخ الإسلام، يقول أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، وأن الحسنات تتضاعف لهم ما لا تتضاعف لغيرهم. نعم. ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم. الله أعلم أنه الكتاب والسنة والإجماع، إذن ثبت فضل الصحابة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم. فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية. إذن بين لنا شيخ الإسلام لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قال الفتح هو صلح الحديبية، وسمى الله سبحانه وتعالى فتح لأنه انتشر الإسلام عندما كان الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار مكة، وهذا قال فيه الرد على من يقول أنه أكثر من انتشر الإسلام انتشر بالسيف، لا، انتشر الإسلام بدعوة أهل السنة والجماعة، وقد ينتشر الإسلام أكثر بالدعوة من السيف. نعم. لأن يقول السيف يقدر عليه كل أحد في الغالب، لكن الدعوة إلى الله لابد أن تكون على علم وبصيرة، وهذا لا يقدر عليه إلا الخاصة. نعم. ولذلك رفع الله سبحانه وتعالى رتبة العلماء فوق الشهداء. نعم. فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. نعم. ويقدمون المهاجرين على الأنصار. يقدمون المهاجرين على الأنصار، هذا التقديم في الجملة، وقد يكون في بعض الصحابة يكون أنصاري أعلى من بعض المهاجرين. إذن من حيث الجملة من أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، والمهاجر الأصل في المهاجرين أنهم أفضل من الأنصار، لقد قد يأتي عندنا أنصاري أفضل من مهاجر. لماذا كان المهاجر أفضل من الأنصاري؟ قال لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، إذن عندهم زيادة في العمل، والأنصار ليس عندهم هجرة وإنما عندهم نصرة. طيب، الصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لماذا؟ لأن الأمة هذه أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم. إذن من حيث الجملة ومن حيث الأفراد الصحابة لا يمكن أن يساويهم أحد، يعني لو اجتمع كل التابعين لا يمكن أن يعدلوا ويساوي صحابي واحد، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن قد يأتي عندنا من أتباع التابعين من هو أفضل من تابعي، لكن لا يمكن أن يأتي أحد بعد الصحابة أفضل من الصحابة سواء كان في الجملة أو منفردين، مفهوم؟ نعم. طيب، قال طيب ماذا تقول قال في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ويس القرني أنه مستجاب الدعوة وكذا؟ قال ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام، هو حدد النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستجاب الدعوة ولم يقل أن ويس أفضل من عمر رضي الله عنه، بل لا يمكن لو يأتي التابعين وأتباع التابعين أن يعدلوا صحابي واحد، فما بالك بعمر رضي الله عنه. نعم. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 يعملون. الآن يريد المصنف رحمه الله أن يثبت فضائل الصحابة، ومن فضائل الصحابة أولا قال أن من أنفق من قبل الفتح وقاتل وحتى لا يتوهم أن الذين بعد الفتح ليس فيهم خير، قال الله سبحانه وتعالى وكلا وعد الله الحسنى. إذن الصحابة كلهم في الجنة، هذا من حيث الجملة، لكن لا نشهد لصحابي بعيني أنه في الجنة إلا لمن شهد له الله وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان كل مؤمن في الجنة فبالك بالصحابة. إذن الصحابة كلهم في الجنة، والدليل وكل وعد الله الحسنى وحتى لا توهم متوهم أن الذين بعد الفتح ليس فيهم خير، قال وكل وعد الله الحسنى. الثاني قال قدم الله سبحانه وتعالى المهاجرين على الأنصار، لأنهم قدموا جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار جمعوا قال نصروا ولم يكن لهم هجرة، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. وهناك بعض الأنصار قد يكون أفضل من بعض المهاجرين. ثم بعد هذا يذكر من شهد لهم الله سبحانه وتعالى وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم أنهم من أهل الجنة. وتقدم معنا أن الشهادة بالجنة والنار، معتقد أهل السنة والجماعة في الشهادة في الجنة والنار، أننا لا نشهد الإنسان بعين أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا لمن شهد له الله سبحانه وتعالى أو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عليه إجماع الأمة. هناك أمر زائد على هذا، أن من شهدت له الأمة بالتقوى والصلاح والاستقامة والهداية نشهد له بعين أنه من أهل الجنة، قال لكن هذا ليس عليه إجماع، في خلاف بين أهل السنة والجماعة. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يرجح هذا القول، ودليل هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت وجبت، ومرت جنازة فأثنوا عليها شرا قال وجبت وجبت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قال أنتم شهداء الله في الأرض، فمن شهدت له الأمة بالتقوى والصلاح والاستقامة والهداية، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله كالأئمة الأربعة منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، قال ومن شهدت له الأمة بالكفر والشرك ونشر البدع محاربة الدين وغيره، قال هذا نشهد له بعينه أنه من أهل النار. نعم. طيب، وقال من مات على الإسلام نحكم على ظاهره أنه مسلم ويعامل معاملة المسلم، والله أعلم بما ختم له أو بما كان يعتقد. ومن قال مات على الكفر فنحن نحكم على ظاهره بالكفر ونعامل معاملة الكافر ولا نترضى عنه ولا نصلي عليه ولا ندفن في مقابر المسلمين، بل إذا مرنا بمقابر الكفار نقول أبشروا بالنار. صحيح، والله أعلم بما ختم له. نعم، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. نعم، في الشهادة بالجنة والنار. يقول أن أهل بيعة الرضوان أنهم يعني في الجنة. نعم، وكذلك أهل بدر. نعم، فإن الله سبحانه وتعالى قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هذه الشجرة في الحديبية قطعها عمر رضي الله عنه حماية لحمى التوحيد، وهذا فيه يعني باب في كتاب التوحيد، باب من تبرك بشجر أو حجر نحوهما. نعم، حتى لا تكون ذريعة لأن تعبد من دون الله. نعم. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. في إثبات رضا الله سبحانه وتعالى عن الصحابة، ولا يمكن أن يكون الرضا كالرضا، وفي إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به، وإثبات الرضا ومقتضى الرضا. نعم. بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. نعم. ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا تقدم معنا أن أجمعت عليه الأمة أن لا نشهد بالجنة ولا بنار إلا لمن شهد له الله أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن من مات على الإسلام نعامل على ظاهره ونصلي عليه وندفن في مقابر المسلمين، ومن مات على الكفر نسأل الله السلامة العافية نعامل على ظاهره والله أعلم بما ختم له. نعم. ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فالعشرة. هو يريد قال أهل بيعة الرضوان وأهل بدر والعشرة مبشرين بالجنة. نعم. وكثابت بن قيس بن شماس. وثابت بن قيس بن شماس وأمهات المؤمنين والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وغيرهم. نعم، أمهات المؤمنين كلهم. نعم. وغيرهم من الصحابة. غيرهم من الصحابة مثل بلال رضي الله عنه مثلا. نعم. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. لماذا أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر عن علي رضي الله عنه؟ قال حتى يرد على الرافضة، يقول هذا أمر متواتر عرف عن علي رضي الله عنه، وأن هذا عندكم إمام معصوم أو كذا أو غيره، فلا بد أن تأخذوا بقول علي رضي الله عنه، ولذلك قال هذا إمام عندكم وشهد بإمامة أبي بكر وعمر، إذن لا بد تشهدوا بما شهد به علي رضي الله عنه إذا تعتقد أن فيه أنه إمام. نعم، بما تواتر يعني متواتر عن علي رضي الله عنه، هذا أمر معروف. نعم. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. إذن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الأمة هذه أفضل الأمم، وأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر ثم عمر. قال وفي الخلافة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، لأن حصلت خلافة هؤلاء بإجماع الأمة وأجمعت الأمة على ترتيب هؤلاء في الخلافة. أما بالنسبة للفضل، قال أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر ثم عمر، وإن كان يقول الخلاف في عثمان وعلي أيهما أفضل، إذا اختلف عندنا إنسان وقال علي أفضل من عثمان في الفضل، قال هذا لا يكون ضال بهذا القول، لأنه اختلف في أيهما أفضل عثمان أم علي، والراجح أن عثمان أفضل من علي لأمور، منها كما تكونون يولى عليكم، صحيح؟ نعم. قال أنه عندما يعني قبل أن يتولى الخلافة عثمان كانوا بعضهم توقف وبعضهم قدم علي وبعضهم قدم عثمان، لكن عندما انعقد إجماع الأمة على أن الخليفة بعد عمر عثمان رضي الله عنه، قال معنى هذا أن في الفضل عثمان أفضل من علي رضي الله عنه، وإن كان هذه المسألة قال لا يضلل فيها، والمسألة التي يضلل فيها أكون ضال وأضل من حمار أهلي، وهذه استعمال الغلظة في موضعها، أن أضل من حمار أهلي من يقول أن الخليفة بعد عمر هو علي رضي الله عنه، فما بالك بمن قال أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، هذا ضال من باب أولى. نعم. قال ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم. نعم. كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. نعم، تقديم عثمان رضي الله عنه على علي وغيره في البيعة. نعم هذا أجمعت عليه الأمة. نعم. مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. هذا في الخلافة. نعم استقر أمر أهل السنة وأجمعت عليه الأمة. نعم. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، المخالف فيها أهل السنة والجماعة يعني في مسألة الفضل لا يضلل، لكن المسألة التي يضلل فيها من قدم علي على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. نعم. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، نعم، لكن المسألة التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك بأنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نعم. وهذا فيه يعني قال استعمال الغلظة في موضعها، لأن ليس عادة الشرع دائما اللين، وليس عادة الشرع دائما الغلظة، استعمال الغلظة في موضعها. نعم. وهذا تقدم معنا في قول الله سبحانه وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، وأن هذا الرجل كان يعني حاله تقتضي الرحمة والشفقة لكن ليس أهلا لها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه الآية ولا يزيد ولا يلتفت إليه، وهذا استعمال غلظة في موضعه، والفرق بين العفو الذي يحبه الله والغلظة على أداء الله. نعم. ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم هذا نأخذه في الدرس القادم إن شاء الله. ثبتت خلافة الصديق، يقال أنه ثبتت خلافة الصديق بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأنه ذكر فضل الصديق في موضع في كتاب الله في قول الله سبحانه وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار، وفي قوله سبحانه وتعالى لا تحبون أن يغفر الله لكم، وقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته مرأة ووعدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتيها العام المقبل قالت أرأيت إن لم أجدك، كأنها تعرض بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن الصحابة كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يلحق ما يلحق البشر، وأنه عليه الصلاة والسلام يموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وهذا فيه إشارة إلى خلافة الصديق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدموا في الصلاة، ولا يمكن أن يتقدم في الصلاة إلا قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقدموا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الصحابة عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أن هذا لا يمكن أن يتولى أمر الناس إلا الصديق، وفيه أن الصديق أيضا يعني عرف أنه وجب عليها الآن أن يقوم بهذا الأمر، لأنه عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الناس يتحدثوا كذا صعد رضي الله عنه المنبر وخطب في الناس، وهذا قال أن الواجب أن العالم إذا كان يعرف من نفسه أنه أصلح الناس لهذا المقام أن يبادر ولا أترك هذا. وهذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الصلاة، يقول الآن يعني عندما يكون أناس أرادوا الصلاة يقدموا أي واحد يتقدم ويصلي بهم، يقول هذا خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كنت تعلم أنك أنت أقرأ القوم تتقدم ولا تكلم أحد، وهذا ليس من باب التصدر وحب الترأس، لا، هذا من باب أنك أنت أهل، وهذا فرض الآن عليك أن تقوم بهذا الذي كتب الله سبحانه وتعالى عليك. طيب ما تبقى إن شاء الله نأخذ يوم السبت بإذن الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.